بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نتكلم في هذه الحلقة حول أدب من آداب المجالسة والمصاحبة التي يحتاجها الناس في حياتهم. عقول الناس إخواني وأخواتي تتفاوت، وهي درجات، ولربما يتحمل بعض الناس الكلام الشديد ولا يتحمل موقفا يكون أدنى من ذلك بدرجات كثيرة، ولربما بعض الناس يتحمل أزمة وصدمة ومع ذلك حينما يعرض إليه موقف صغير فإذا به يطيش عقله. وهذا مما يجعل المرء دائما مميزا لكلامه وطريقة إدلائه بالكلام للمجالسين له والمصاحبين والذين يلازمونه أو يفارقونه أحيانا أو يجلس معهم جلوسا طويلا أو جلوسا عابرا لدقائق معدودة أو أوان محدد. وهذا أن يحدث المستمع على قدر عقله ولا يبتدع كلاما لا يليق بالمجلس، فإن لكل مقام مقالة، وخير القول ما وافق الحال. وقد قيل مما جاء عن العرب: ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمعه، والداخل بين اثنين في حديثهما ولم يدخلاه فيه، والمتعرض لما لا يعنيه، والمتآمر على رب البيت في بيته، والآتي إلى مائدة بلا دعوة، وطالب الخير من أعدائه، والمستخف بقدر السلطان. فإن من الأمور التي يلاحظها العرب على المرء أن يتكلم بحديث لم يقبل عليه إنسان بطلبه أو محبته أو إرادته، ومنها كذلك أن يحدث الناس بشيء لا تحتمله عقولهم، وهذا يجعل المرء دائما متحريا فيما يتكلم به ويخاطب فيه الناس. كما أن من الآداب التي لا بد أن يعرفها الذي يريد مجالسة الناس ويعاشرهم على ما يكون منهم، هو أنه إذا ورد عليه كلام من المتكلم وكان قد مر بسمعه هذا الكلام، ألا يقطع عليه ما يقوله، بل يسكت إلى أن يستوعب منه القول. يعني لما يكون هذا الرجل يذكر لك قصة، ما تقول أنا عارفها خلاص اسكت، أو تقول إيه نعم تكملها عنه، أو أنه هو يحدث بها ينقص منها بعض التفاصيل التي تعرفها أنت، فتقطع عليه الكلام وتقول له لا ليس هكذا، إنما قال له كذا وكذا. فإن هذا ليس من الأدب المعتبر في المجلس، وأنما أعظم الأدب أنه إذا أورد عليك أحد الناس قصة أو كلاما قد سمعته من قبل أن تدلي إليه بسمعك، وهذا من أعظم الأدب. ولعل المرء إذا صبر وسكت استفاد من ذلك زيادة فائدة لم تكن أصلا في حفظه. ولذا قال عطاء بن أبي رباح: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كأني لم أسمعه قط، وقد سمعت به من قبل أن يولد. انظر كيف الأدب العظيم الذي يكون عليه الناس في الاستماع، وهذا أدب يغرسه النبلاء في كل عصر في أبنائهم. وقد كان بعض آبائنا على فطرتهم وعلى قلة علمهم كانوا يؤدبوننا على ذلك ونحن صغار، يقول: لا تقطع حديث رجل حتى لو كنت تسمعه أو سمعته من قبل، فاسمع منه، وكذلك من خلال ذلك تستفيد، تعرف كلام هذا المتكلم، هل هو يضبط حديثه، هل هو يأتي بزيادات غير مقبولة، هل هو يمجد فيه شيء لا يستحق التمجيد، هل هو ينقص قدر إنسان في تلك القصة التي سمعتها من قبل من طريق موثوق، ينقص قدر إنسان وأنت تعرف أنه ليس على هذا الحال. فأنت مستفيد، لأنك على الأقل ستعرف أن فلان كيف يروي الرواية، وكيف يجندها لصالحه، وكيف ينقص، وبذلك تستفيد حتى فيما يستقبلك من أيامك، أنك لو احتجت يوما إلى مشورة وما شابه ذلك ألا تأخذها من فلان من الناس لما وقع منك، لكن من الأدب أن تستمع منه ما يقوله حتى لو كان هذا الحديث مر بك قبل ذلك. نترككم مع فاصل قصير ونواصل بعد ذلك. الحديث العتيق مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي. رجعنا إليكم إخواني لنواصل هذا الحديث. كان السلف قبل ذلك يرون أن استماع المرء لحديثهم من باب المنة عليهم، وذلك لما يعرفون من أدب ذلك المستمع، حتى قال ابن خارجة: ما غلبني أحد قط غلبة رجل يصغي إلى حديثي. هذا وهم في زمن قد أدركنا بعضه أنه كان إذا تكلم رجل استمع له المجلس كله ولم يقاطعه أحد، ومع ذلك يرون أن هذا من مقام الامتنان. فكيف في هذا الزمن لما تجلس الآن في مجلس وفيه 20 رجلا أو 10، وكل واحد منهم قد اشتغل بهاتفه النقال، وكأنهم اجتمعوا في هذا المكان حتى يتواصلوا مع العالم الخارجي، فلما يستمع إليك بعض الناس بحديثك لا سيما في هذه الأوقات تعرف أن هذا له مقام الامتنان عليك، أنت تدري إليه بمعلومات وتستذكر ما عندك من العلوم، لأن مشكلة الناس يظنون أنه من ناحية الحديث أنه يريد أن يفيد الناس فقط، وهذا خطأ. أنت حينما تتكلم في المعلومات سواء كانت دينية، سواء كانت هذه المعلومات أدبية تاريخية علمية، أنت مستفيد أيضا، وهو لأن العلم إنما يحيا بالتذاكر، والعلم إذا لم يتذاكره أهله نسيوه. والآن انظر في نفسك، ممكن أنت إنسان طالب علم شرعي، وهناك مسألة علمية أخذت عنها زمنا طويلا وهي من علوم الشريعة المقررة، ومع ذلك لأنك أبعدت عنها وكان بينك وبينها أمدا طويلا تحاول أن تستذكر ما فيها لا تستطيع، تحاول أن تلم بشتات الموضوع لا تستطيع. أحيانا وربما إذا كنت قد حصلت على شيء من الفضل يكون قد بقي معك بعض المعلومات العامة حول هذه القضية، ومع ذلك تجد شيئا من الحسرة في داخلك لأنك لم تستحضر هذه المسألة التي ربما يوم من الأيام كنت تحفظها كحفظك لاسمك. لكن لقلة من يسمع ولقلة من يأخذ العلم ويستفيد من الناس تسبب عندنا هذا الأمر بالترهل المعلوماتي. وذلك شوف الواحد قبل يحفظ أرقام ليس لها عد ولا حصر، الآن رقم الأب، هاتف الأب لربما لا يحفظه لأنه جعله في ذاكرة الهاتف، فضلا عن الأخ، فضلا عن الأصدقاء، فضلا عن معاملاته المهمة وما شابه ذلك. وهذا التراكم لأنه قلت مسألة التذاكر والنظر للناس في ناحية إلقاء الحديث من أجل الاستفادة هو بالدرجة الأولى وفائدة الآخرين. قال أبو العباس السفاح: ما رأيت أغزر من فكر أبي بكر الهذلي، لم يعد علي حديثا قط. وذكر أن أبا العباس كان يحدثه يوما إذ عصفت الريح فأرمت طستا من سطح إلى المجلس، ارتاع من حضر، ولم يتحرك الهذلي، ولم تزل عينه مطابقة لعين السفاح، لأن السفاح كان يلقي عليه مسألة أو يتكلم معه أو يتذاكر. فقال: ما أعجب شأنك يا هذلي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإنما لي قلب واحد. فلما غمره النور بمحادثة أمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال، يعني ماني مستوعب أي شيء غير حديثك، وقلبي لا ينصرف إلى غير حديثك، فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما أحسست بها ولا وجمت لها. فقال السفاح: لئن بقيت لأرفعن مكانك. ثم أمر له بمال جزيل وصلة كبيرة. من الذي يصل إلى هذا المستوى؟ الآن أنت عندك معلومة من أفضل المعلومات وتدليها إلى رجل عندك، وهو ربما يستمع أو لا يستمع، ومع هذا الاستماع المختل ربما وأنت تتكلم في مسألة وصلت لها بعصارة فكرك وبعد جهد جهيد، تجد من يكون في آخر المجلس ويعبث في هاتفه النقال وعقله ليس معك، وربما يصحح لك ويعترض عليك، ويكون المجلس بعد أن كان مجلس أنس واستفادة انتقل إلى مجلس نقاش وهرج وكلام لا يفيد. ولذلك وجدت أن أكثر الناس الآن اللي عندهم معلومات محبطين مما يرونه من الوضع، أكثر الناس اللي عندهم معلومات محبطون من الوضع الذي هم فيه، لأنهم لا يجدون المتلقي الذي يستشعر بقوة تلك المعلومات، ولذلك تجدهم إما ينزو، وإما أنهم يبحثوا عن مجال جديد، أو أنهم يلجأوا إلى أوراقهم لتنمية معلوماتهم حتى لا ينسوا ما عندهم من ذلك الفكر الذي جمعوه بشق الأنفس. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.